له أثارت جدالا بين الفلاحين وأهل الزكاة، لما قيل إنه يجب أن تراعوا في الزكاة الوسط بقدر القيمة أو تخرجوا من كل نوع، قالوا ما يصير هذا، ما زلنا نخرج من الشجر، والشجر يعتبر وسطا، لكن الحقيقة لكل زمان مقال. فيما سبق كان الشقر يمكن إن لم يكن أحسن شيء فهو من الوسط الجيد، ويخرج الناس منه. حتى إن نسمع، حدثني إنسان توفي رحمه الله يقول كنا نبيع الشجر أغلى من السكر، نعم فذاك الوقت الشجر غير، ثم ذاك الوقت أيضا في الزمن السابق وقت العلماء السابقين غالب تمور الناس منين، خصوصا عندنا في القصي غالبها من الشجر، يعني يندر أن تلقى في البستان دقل أو ما أشبه ذلك. الآن بالعكس يعتبر الشجر من بنيات الطريق، ما هو شيء، يعتبر رديئا ويعتبر قليلا بالنسبة للأصناف الجيدة. كيف أن الواحد يسوغ لنفسه أن يخرج الزكاة من الشجر وعنده فرح وسكر، الكيلو من هذه بعشرة والكيلو من الشجر بريالين، لكن الشح والعياذ بالله. نعم، المهم الخلاصة الآن أن عندنا في هذه المسألة أولا المذهب، كيف نزكي في المذهب هذه الأنواع؟ نخرج من كل نوع زكاتهم، حتى لو فرض أن هذا البستان 100 نخلة كل نخلة من نوع وجب أن نخرج من كل نخلة زكاتها. القول الثاني نخرج من الوسط بقدر القيمة، وهذا أسهل من الأول بلا شك ولا فيه نقص. القول الثالث نخرج من كل نوع على حدته ما لم يشق، فإن شق بكثرة الأنواع فإن المشقة مدفوعة بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما ما عدم المشقة فيجب الرجوع إلى الأصل وهو أن نخرج من كل نوع منه. ها؟ أقول إن المالك عن إذا صار ما يشق إنه هو أرجح، لأنه يعني معناه أن نقول قول وسط. لا المذهب. لا هو المذهب يقول شق أو لم يشق. المذهب يقول شق أو لم يشق. القول الثالث الأخير اللي ذكرناه هو الثالث، يقول يجب أن نخرج من كل نوع ما لم يشق. نعم. طيب. قال ويعتبر أن يكون، ترى هذا أيضا يأتي في العنب ولا لا؟ العنب أنواع الآن، إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فكيف نخرج؟ ينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف. لكن بعض الناس الآن سلك طريقة جيدة، قال نرجع إلى التقويم، نقوم هذا البستان جميعا وش يساوي، وناخذ الزكاة من القيمة. ما تقولون في هذا الرأي أو في هذا العمل؟ إيه؟ هذا جيد. حتى الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الإنسان إذا باع بستانه فإنه يخرج زكاته من قيمته، وغالب الناس الآن يبيعون بساتين. يقول أنا أظن قبل العام أحصوا الأنواع اللي هنا أحصوه 11 نوع. كيف عاد النخيل؟ النخيل اللي هو محل النخيل بس شريف وحجاج. ها؟ شريف وحجاج. لا عندنا هنا عدوهن 11 نوع. طيب يقول ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لاحظوا هذا الشرط، يعتبر بمعنى يشترط أن يكون النصاب مملوكا له، لمن؟ لصاحبه أي لمن عليه الزكاة وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في الثمار إذا بدأ صلاحها، وفي الحبوب إذا اشتد الحد، فلا بد أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فإن باعه قبل ذلك، إن باعه قبل ذلك فلا زكاة عليه كذا، أو تلف قبل هذا قبل الوجوب فلا زكاة عليه، أو ملكه بعد الوجوب بعد الوجوب فلا زكاة عليه. على من تكون الزكاة إذا ملكه بعد الوجوب؟ على البائع، على الأول، على البائع. ولهذا قال مثال ذلك، لنفرض هذا إنسان عنده بستان، رجل عنده بستان فباع البستان جميعه أصله وثمرته قبل بدو صلاحه، هل عليه الزكاة؟ النخل الآن موجود، الثمرة موجودة، لكنها لم يبدو صلاحه، لم يبدو صلاحه، فباع النخل كله بثمرته، فهل عليه زكاة؟ أين هو على هذا هو الواقع يعني. نقول لا زكاة عليه، وذلك لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لهذا الثمر، انتقل ملكه عنه. طيب لو باعه، باع الثمر، وترى شوف المثال يجب أن تنتبهوا للتمثيل، لو باع الثمر بعد بدو الصلاح على من تكون الزكاة؟ ها؟ على البائع، هو المشتري ما عليه زكاة، على البائع. مثلت بالأول قلت لو باع البستان أصله وفرعه، وفي الثاني قلت لو باع الثمرة، فهل لهذا التفريق في التمثيل هل له اعتبار ولا لا؟ نعم له اعتبار، لأنه في الأول قبل بدو صلاحه ما صح أن أقول باع الثمرة، أولى ما صح، يعني ما يمكن يتصور إلا إذا باع الأصل كله قبل بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه. في الثاني قلت إنه باع الثمرة بعد بدو الصلاح، صح المثال ولا لا؟ المثال صحيح، نعم مفهوم يا حسين. طيب أن تعرف النخل، عندك نخل وطلعت ثمرته الآن، لكن التو خضراء ما بعد صارت لون، يجوز أن تبيعه، تبيع الثمرة؟ ما يجوز تبيع الثمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيعها حتى تبدو الصلاح. يجوز تبيع النخل كله بثمرته؟ نعم يجوز، فهمت؟ إذا هذا النخل بعته قبل أن يبدو صلاحه بثمرته، نقول البيع صحيح والزكاة على المشتري. إذا بعت الثمرة بعد أن لونت فالبيع صحيح والزكاة على من؟ على البائع. نعم إذا شرط على المشتري. نعم تمضي كيف؟ إذا قال للمشتري ترى الزكاة ما خالف، ما في بأس. أيهن؟ أي يصلح هنا يصلح، فهنا بيعت الثمرة مع الأصل تبعا. قال ويعتبر أن يكون مملوك له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي يتتبع المزارع ولقط سبل، ها؟ يجمع أحيانا يجمع ما هو 5 أوسق، يمكن يجمع 10 أوسق أو 20 وسقا، هل تجب عليه الزكاة في هذا اللقاط الملقط؟ لا. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب على نفقة الأول، على على على على ملك الأول، وما ملكه إلا بعد ما اشتد بمدة. كذلك أيضا ما يكتسبه اللقاط من التمر في الزمن السابق، يتتبع الفقراء النخيل لعلهم يجدون شيئا ساقطا من التمر يأخذونه، فهذا الذي يتتبع النخيل ويجمع التمر جمع له 10 أوسق، عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لهذا. وقول المؤلف أو يأخذه بحصاده، الضمير الفاعل في يأخذه هل يعود على اللقاط أو يعود على الآخذ؟ يعود على الآخذ. يعود على الآخذ، لأن اللقاط منه لازم يأخذ بحصاده. هذا إنسان حط بالك ما يفهم، قال بحصد لك هذا الزرع، إنسان عنده زرع كثير جدا، وقال بحصد لك هذا الزرع بعشره، عشر الزرع، عشر الزرع يأتي خمسة أوسق أو أكثر، نعم حسب الحال، لكن أنا أقول أنه يأتي أكثر. أين أنا أقول ما غالبا، أنا أقول الآن ممثل بأن هذا العشر أكثر من النصاب، هل يجب على هذا الذي أخذه بحصاده أن يزكيه؟ لا يجب، لا يجب، لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا له. وأظن الآن يوجد عند فيه مكاين حصد، لو استأجرت صاحب هذا المكين قلت هذا الزرع مثلا 100 فدان أو كثيرة يا حجاج، ها؟ يمكن يكون أكثر من 100 فدان، طيب 100 فدان وتبيك تحصد لي هذا الزرع على أن أعطيك 10 فدادين العشر، ففعل فإنه لا يجب عليه في الفدادين التي أعطيتها، لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب. ها؟ يفسها حجاج ولا عصا؟ وزكاة العشر كم؟ وش الفدادين؟ والفدان هو 24 قيراط، والقيراط 24 سنة، يعني 7 أقساط في 14 قسم وفي قصب. والقصبة كم؟ 3 أمتار ونص. تبي حساب زين؟ طيب المهم صارت مساحة في الحقيقة، مساحة اي نعم. تأخذه بحصاد يعني أي بأجر حصاد يعني؟ اي نعم، يأخذه أجرة للحصاد للعوض. اين الباء للعوض؟ الا ملكه عند الحصاد، لكن وقت الوجوب عند اشتداد الحب، ما هو عند يبسه، وقت الوجوب عند اشتداده. شيخ ما اكتسبه اللقاط او الحصاد ما في اشكال على فيها زكاه، لكن ما اكتسبه اللقاط هل فيه زكاه على المال؟ لا، هذا إن تركه قصدا مالك، ما هو تركه قصدا، هذا ما يجب عليه، لأنه هو بيخرص إن قلنا بخرف الزرع قبل أن يحصد. هو أبرق خرص المشهور عند أهل العلم أنه ما يخرص. لا أقول حد فيه أبرق، لو خرص جاء أكثر. إيه نعم، لو خرص جاء أكثر يجب إخراج الزكاة، لكن إذا قدر ولا تبين أنه أكثر فالأصل على ما قدر، لكن الزروع على عند أهل العلم ما هي ما تخلص. والله قاعد يأخذ من كل مزرعة. ذمة الناس. هل يقول هذا حصله؟ والله الظاهر إن هذا يتسامح فيه، لأنه جرت العادة به. إن الإنسان ما يأخذ. ولا يقدر، لأنه صعب إنه بيجي يتبع كل سبلتين يلقاه يدورها، صعب. كما أنه كل تمرة ما يقدر. هذا يعني هذا مما يسامح به. لقط هذا موكل من ناحية المالك ولا هو متسول ولا ايش؟ لقط هذا اللقاط بارك الله، انا ما عرفته. انت تعرف النخيل اذا جذت، نعم، يتساقط منها تمر اولا، اما تتصور هذا اول هوا بعد ايه اول هوا من اسفل يعني ولا من اعلى؟ ما شوف النخل هذا، النخل هذا وفيها القنو، القنو يقطع مع الحركة لازم ينزل تمر في الأرض، يجي الفقراء يأتون عادة، يأتون يتتبعون الساقط هذا ويلقطونه، هذا من اللقطات. لا يا أخي، لا، ربما يأتي، ربما يأتي الملك، ها؟ إيه، لكن هو مو مالك الواحد، إذا صار المكان هذا فيه ألف بستان مثلا وصاروا يتبعونه. طيب كذلك أيضا، ولا فيما يجتنيه من المباح، فيما يجتنيه اللقاط أو الجاني أو المجتني على الأصح، فيما يجتنيه المجتني من المباح إذا قالوا المباح لا يريدون به ضد المحرم، يريدون به ضد المملوك. فالمباح هنا بمعنى الذي لا مالك له، مثل البطن والزعبل وبزر قطونة، كله ما نعرف إلا بزر قطونة، فإن شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إنه هو سنبل الربلة، سنبل الربلة والربلة ما هي، نعم كما سألناكم عن فدانكم اسألونا عن ربلتنا، نعم الربلة هذه حشيش يخرج في أيام الشتاء من المطر تأكله الحيوانات، حشيش من الأرض، هذه يكون لها سنابل، يقول إن هي بزر قطونة. إذا صح هذا في معناه لأنها وقت الوجوب ليست ملكا للإنسان، حين اشتداد هذه السنبلة وهي ليست ملكا له، مفهوم يا جماعة؟ طيب هو ما يوجد في البر، ما يوجد في البر أشياء من الحبوب تنبت بفعل الله عز وجل، يعني بدون أن يزرعها آدمي، يوجد كثير. هذا هو معنى قوله فيما يجتنيه من المباح، يعني الذي تجتنيه من البر من هذه الحبوب هذا لا زكاة فيه، السبب لأنك وقت الوجوب لست مالكا له، ونعتبر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. وقول المؤلف ولو نبت في أرضه، هذه إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا نبت هذا في أرضك فزكي، لأنك تملكه بملك الأرض فيكون داخلا في ملكك، متى؟ وقت الوجوب. وقت الوجوب. وما أدري أكثركم كأنه ما فهم الموضوع هذا، فاهمين زين؟ وفاهمه غانم؟ فاهمه؟ طيب قول المؤلف ولو نبت في أرضه، لو هذه إيش؟ إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن هذا المباح إذا نبت في أرضه وجنيت منه نصابا وجبت عليك زكاة، وش مبني عليه؟ تملكه بناء على أنك تملكه بملك الأرض. والمذهب أنك لا، المشهور مذهب الحنابلة أنك لا تملكه بملك الأرض، وإذا كنت لا تملكه بملك الأرض فمعنى ذلك أنه وقت اشتداد الحبل ليس على ملكك فلا زكاة فيه. نعم طيب ها؟ يجوز إيش؟ يجوز يجوز لغيره أن يرعاه؟ أي نعم يجوز، ما لم يمنع إن منعه فهو ما يجوز، لأنه ها؟ نعم لو منع الأمال وشلون؟ لا هو يقول أنا أمنعه من دخول أرضي لأنه يفسد عليه الأرض، ما أمنعه من أن يرعى هذا، لأنه ما يجوز أنه يمنعه من أن يرعى، لأن الناس في هذا شركة، لكن هو يقول أنا أمنعه من أرضي لأنه يفسدها علي، فهذا لا بأس إذا كان هذا نيته، ما نيته أنه يمنعه من هذا المباح، حسب الحال. هذا واحد غريق يرمي واحد وهو يعني هذا هو ملكه الآن، يعني شك في هذا أيه، هو ملك الأرض هذا ملكه، هذا إجبار يعني الذي نبت في أرض هذا ملكه، لأنه يمنع الآخر من دخول أرضه لازم يكون هذا له، لا مو له، لا هو أحق به من غيره، بمعنى أن نقول إذا كان إنك أنت مالك بالحاجة يجب عليك أن تمكن المسلمين من رأيه، لأن الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء، وهذا من الكلاء. يقول يرعوها بدون دخول الأرض. ها؟ يقول يرعوها بدون دخول الأرض. مع السماء. ما يمكن. لكن نقول إذا لم يكن عليك ضرر يجب عليك تمكن. أما إذا كان عليك ضرر فلا يجب. إيه. أي ما هو صحيح، لا ما هو صحيح، ما تخرج مال بالنسبة إلى ناس بحاجة إلى المال يعني. إيه. هذه بيجينا تجينا في زكاة الفطر إن شاء الله. نعم. سؤال خارج. هنا. هنا. بس دخلتها في النحو. إنما صحيح أنه عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. هذه أقسام. أولا يجب العشر واحد من عشر فيما سقي بلا مؤونة، ولو قال المؤلف فيما شرب لكان أعم، إلا أن يقصد بالسقي ما يعم سقي الله عز وجل، الشيء الذي لا يحتاج إلى مؤونة في شربه هذا يجب فيه العشر، مثل ما سقي بالأمطار، يوجد مثل زروع تنبت على المطر ويسقيها المطر تسمى عند الناس البعوث، هذه يجب فيها العشر كاملا. وكذلك أيضا ما يشرب سيحا من الأنهار أو من الأقلام المواسير، إذا كان يشرب سيحا ما يحتاج إلى مكينة تطلعه فإنه يجب فيه العشر. أما إذا كان يسقى بمؤونة فإنه يجب فيه نصف العشر. والمراد بالمؤونة مؤونة استخراج الماء لا تصريف الماء، بل تصريف الماء وش يسمى؟ رياسة. الرياسة لا بد منها حتى في الذي يسقى بلا مؤونة، لا بد من رياسته. فإذا كان عند الإنسان ماء يستخرجه بالآلات ويسقيه هذا الزرع فهو يسقى بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ يسقى بمؤونة، أليس كذلك؟ طيب، حتى لو فرض أنه يخرج الماء ويوجهه إلى الزرع ولا يروسه، ما يروسه أبدا، خليه بها فالحيين تشرب على نفسها، فإنه يسقى بمؤونة. طيب، ثلاثة وأرباعه بهما، إيش معنى بهما؟ أي بما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة. مثلا ستة أشهر يسقى بمؤونة، لا ما يسقى ستة أشهر، ثلاثة أشهر بمؤونة وثلاثة أشهر بدون مؤونة، يجب ثلاثة أرباع، أليس كذلك؟ ولهذا قال وثلاثة أرباع بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. إن تفاوتا زمنا ولا نفعا؟ زمنا. زمنا يعني صار أربعة أشهر وشهرين، فينظر أكثرهما نفعا. مثل هذا إنسان زرع هذا الحب وتركه لمدة شهرين يشرب من الأنهار ولا من الأمطار، وأربعة شهور صار يسقي في مؤونة، وش نعتبر؟ نشوف أكثرهما نفعا. إذا كان انتفاع هذا الزرع بالمطر أكثر فإنه يعتبر بغير مؤونة، وإذا كان انتفاعه بالمؤونة أكثر فإنه يعتبر بمؤونة. وذلك لأن الغرض من السقي ما هو؟ نمو هذا الزرع، فإذا كان ينمو بالماء الذي لا مؤونة له أكثر فهو المعتبر، وإذا كان ينمو بالماء الذي له مؤونة أكثر فهو المعتبر. نعم. ومع الجهل العشر، مع الجهل يعني إذا جهلنا أيهما أكثر مع التفاوت فالعشر. وخلاصة كلام المؤلف الآن أنه إذا كان يسقى دائما بمؤونة ففيه نصف العشر، إذا كان يسقى دائما بلا مؤونة ففيه العشر، إذا كان نصفا ونصفا يعني معنى نصف بالزمن بالزمن لا لا، إذا كان نصف بالزمن فثلاثة أرباع، إذا تفاوت فبأكثرهما نفعا. هذا ما قرره المؤلف. طيب، ومع الجهل الواجب العشر لأنه الأصل، الواجب العشر لأنه الأصل، هذا ما قرره المؤلف. وكل ما قرره المؤلف هنا فهو واضح، إلا فيما إذا تفاوتا زمنا، فإن المؤلف يعتبر الأكثر نفعا، وحينئذ نقول إن كان المعتبر الأكثر نفعا فاجعل هذا مناط الحكم حتى فيما إذا تساويا زمنا، أليس كذلك؟ لأنه لا معنى لما إذا كان شرب شهرين بلا مؤونة وأربعة أشهر بمؤونة، وقلنا المعتبر الأنفع فيجب عليه على هذا كم يجب عليه في هذه المسألة؟ العشر، العشر كاملا. وأنه لو سقى ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ولا مع تفاوت النفع فالواجب ثلاثة الأربعة، هذا لا معنى له في الواقع. وحينئذ فنقول إما أن نعتبر الأكثر نفعا مطلقا إذا صار يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، وإما أن نعتبر الزمن مطلقا، نعتبر الزمن مطلقا فنقول مع التساوي ثلاثة وثلاثة ثلاثة أربعة، ومع الاختلاف أربع وشهرين، إما أن نعتبر الأكثر أو نعتبر بالقسط، أليس كذلك؟ لأن نقدر نحسب ما دام أن الاختلاف في الزمن فإننا نقدر نحسب. فكما أننا إذا كان ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ضبطناها بالنصف وقلنا ثلاثة أرباع، ممكن أيضا أربعة أشهر وشهرين نضبطها بالحساب. وهذه المسألة في الحقيقة ما تحررت عندي وتحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إنما الآن كلام المؤلف فيه نظر فيما إذا تفاوتا قطعا، أما إذا تساويا في الزمن فإن لقائل أن يقول أنا بعتبر الزمن، لأنه في الحقيقة هو المشقة والتعب على المالك، ولقائل أن يقول أنا أعتبر النفع، لأنه هو لأن هذا الزرع نما بهذا العمل فيجب أن يأخذ حكمه، فيجب أن يأخذ حكمه. والمسألة إن شاء الله نحضرها ونحضركم بها. نعم، على كل حال تحتاج إلى تحريف الشيء اللي ما حضرناه ما نقدر. نعم، ثلاثة أرباع مثلا إذا كان عنده مئة صاع العشر، لا عشر، عشرة ونصف، ثلاثة أرباع عشرة، سبعة ونصف. أنا أقول لماذا تصير ثلاثة أرباع هذا العشر وهذا نصف؟ ثلاثة أرباع العشر يعني. نعم، ثلاثة أرباع العشر يعني معناه لأن ثلاثة أرباع العشر لما كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، قلنا إذا كان بمؤونة فالعشر واضح، إذا كان بغير مؤونة إذا كان بمؤونة فنصف العشر، إذا كان بغير مؤونة فالعشر، هذا واضح. إذا كان النصف والنصف نقول ننصف الفرق بينهما، الفرق بينهما هو النصف، نأخذ ربعه. مثل ما قلنا إذا كان الإنسان نصف حر وش نخليه يرث؟ نصف ميراث. إذا كان مثلا خنثى مشكل نعطيه ثلاثة أرباع ميراث ذكر، إذا كان يرث بالذكور أكثر. قال وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، هذا محل وجوب الزكاة هو اشتداد الحب، واشتداد الحب يعني قوته بحيث يكون صلبا، لأن الحب يكون لينا، حب في السنبل يكون لينا، فإذا اشتد فمعناه أنه صلب وقوي فبدأ صلاحه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد أو قبل أن يشتد. إذا بدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في أي شيء؟ أن يحمر أو يصفر، إذا كان نخلا، وفي العنب أن يتموه حلوا، وجبت الزكاة يعني هذا وقت الوجوب. وش الفائدة من هذا القول؟ الفائدة أنه لو تلف المال قبله ولو بفعل المالك فلا زكاة عليه، إذا تلف قبل الوجوب ولو بفعل المالك فلا زكاة عليه، إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فإذا أتلفه فرارا من الزكاة قلنا تؤدي الزكاة. ولكن ترى هذا الذي صوروه رحمهم الله أمر لا يكاد يوجد، لأنه كيف يفر من ربع من العشر ويتلف المال كله؟ هذا تصوير. طيب إذن فائدة قولنا إن محل إن وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاة، فائدة إيش؟ أنه لو تلف أو نقل الملك فيها قبل هذا الوقت فلا زكاة عليه. طيب هذه واحدة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدة، لا يستقر الوجوب أي وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدة. إذن عندنا وجوب واستقرار وجوب، استقرار الوجوب ما يكون إلا إذا جعلت في البيدة. وش هو البيدة؟ المحل الذي تجمع فيه الثمار. بالنسبة لعصرنا نحن الآن أو عرفنا ما تجمع ثمار النخيل في بيدر، أولا الذي يجمع في البيادر هي الزروع، على أظن قديما ولا الآن أظن ما تجمع لا الصوامع لا الصوامع هذه لا لا لا كانوا بالأول يجمعونها في البيدر للدياس، يدوسونها يجمعون السبل الزرع كله يجمع في الجرين، وبعدين يجيبون البقر وتدوس هذا هو البيدر أو الجرين. كذلك الثمر عندنا ما هو موجود، لكنه في كلام الفقهاء يجمعون إذا جذوا النخل جمعوا هذا في مكان لأجل ليبس، يسمى أيضا البيدر، فهو ما يستقر ها؟ ثم عندنا المرابد مربد أيضا مربد صح واسمه مربد لأنه مجمع التمر. هذا أيضا هو محل استقرار الزكاة. ما الفائدة من معرفتنا لمحل استقرارها ووجوبها محل استقرار الوجوب؟ الفائدة أنها إذا وصلت إلى هذا المكان وجبت الزكاة مطلقا، فإذا تلف المال ولو بدون تفريط منك وجب عليك زكاته. أطلب بالكم الآن هذه الفائدة، أنه إذا وصلت إلى البيدر وجبت الزكاة مطلقا سواء فرطت أم لم تفرط. وقد سبق لنا أن هذا القول ضعيف، أين ذكره المؤلف؟ ذكره ولا ولا بقاء ولا بقاء المال. وسبق أن الصواب أنه يشترط بقاء المال إلا إذا تلف بتعد منه أو تفريط. طيب عندنا الآن زمن بين الوجوب وبين استقرار الوجوب، ولهذا قال فيه فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، إن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني ولا تفريط، بغير تعد ولا تفريط فإنها تسقط. لا لأن عندنا الآن ثلاثة أوقات، وقت قبل الوجوب، وقت بعد استقرار الوجوب، وقت بينهما. هذه عندنا ثمار إذا بدأ فيها الصلاح وجبت الزكاة، إذا جذذناها وألقيناها في البيدر استقر الوجوب، تمام ولا لا؟ فعندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة أحوال، أولا ما قبل الوجوب، وثانيا ما بعد الوجوب وقبل الاستقرار، وثالثا ما بعد الاستقرار. الذي قبل الوجوب إذا تلف المال فلا زكاة فيه مطلقا، فهمتم؟ طيب الذي بعد الاستقرار فيه الزكاة مطلقا ولو تلف المال بغير تعد منك. اللي بين الوجوب والاستقرار فيه التفصيل، إن تلف المال بتعد منك أو تفريط لزمتك الزكاة، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط سقطت الزكاة. فهمنا الآن الفرق بينها؟ طيب إذا ما ناقض المؤلف كلامه، المؤلف كلامه متحد ما في مناقضة. فالحاصل الآن أن عندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى قبل الصلاح واشتراط الحد، والحال الثانية بعده وقبل الاستقرار، والحال الثالثة بعد الاستقرار. أما الحال الأولى فإنه لا زكاة على المالك مطلقا حتى لو أتلفها هو بنفسه أو باعها أو وهبها، فلا زكاة عليه. أما الحال الثانية وهي ما بعد الوجوب وقبل الاستقرار، فهو إن تعدى هو إن صار الشيء بفعله، يعني تعدى أو فرط أو باع أو وهب، فالزكاة عليه هو، زكاة عليه. في الحالة الثالثة وهي إذا وصلت البيدر، إذا تلفت ولو بدون تعد منه أو تفريط على المذهب فإنها تجب الزكاة لأنها استقرت. والصحيح أن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أنها كالحال الثانية، أنه إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فلا زكاة عليه. أما إذا كان بتعد أو تفريط أو هو باعه فإن عليه الزكاة. نعم. قال المؤلف: ويجب العسر على مستأجر الأرض دون مالكها. يجب العسر، وش العسر؟ لو قال المؤلف رحمه الله تجب الزكاة لكان أولى، لأن الزكاة هي عسر ولا نصف عسر ولا ثلاثة أرباع؟ ثلاثة، هذه وهذه وهذه. فلو قال تجب الزكاة لكان أعم. لكن لماذا اختار العسر؟ لأن تعبير العلماء رحمهم الله بهذا، يقول العسر والخراج دائما يعبر، لا سيما في عبارات السلف يقول العسر والخراج. وإنما يطلقون العسر لأن غالب الأراضي الزراعية بعد الفتوحات الإسلامية غالبها تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيقولون دائما تجدون في التعبيرات ويجب العشر والخراج، أو هذه الأرض ليس فيها خراج وفيها عشر، أو فيها خراج وليس فيها عشر. فالمهم أن المراد المؤلف العشر يعني أو نصفه أو ثلاثة أرباع. يجب على مستأجر الأرض دون مالكها، لأن المستأجر هو مالك الزرع وهو مالك النخل، فيجب عليه دون المالك. طيب إذا كان قد أخذ الأرض بالمزارعة بالاستئجار، فعلى من يكون العشر؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا إن بلغ حصة كل واحد منهما نصابا أولى. فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة. إن بنى على الخلاف، هل الزكاة في على الخلطة؟ لا، إن بنى على الخلطة أو الخلطة بالضم، الخلطة. ها؟ المذهب لا زكاة، المذهب لا زكاة. وعلى القول الثاني فيه الزكاة. فالخلاصة الآن يا أخوان، نقول أما إذا كانت الأرض مستأجرة فلا شك أن الزكاة على المستأجر، لأن المؤجر ليس له من الأرض إلا الأجر، قالوا إلا أجرته. أما إذا كانت المسألة مساقاتا أو مزارعة، مساقاتا في الأشجار أو مزارعة في الحبوب، فإن الزكاة عليهما بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغه إن بنى على الخلطة. نعم، مغارسة مثلهما، هي مثله أبلغ من المساقات بعد المغارسة، لأن له الشجر، له نصف الشجر. الزكاة تكون عليه. عليهما جميعا. نعم. قال المؤلف: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. العسل هو قيء الزنابير. نعم كذا. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. نعم. في زخرف القول تمويه لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. نعم. يقول: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. أنا لو أقول هذا قيء الزبور ما شربت هذا. نعم نعم. لا أي نعم. فيه مدحا مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم. أنا قلت في زخرف القول، وهو بيت آخر غير هذا، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم. طيب. يقول: إذا أخذ من ملك أموات من العسل. إذن العسل التعريف الطيب له أن تقول صح أحسن. هذا ما قاله الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم هذا أحسن التعابير بلا ريب. شراب يخرج من النحل فيه شفاء للناس. هذا العسل اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لأنه ليس من الخارج من الأرض، وليس من الأثمان، وليس من عروض التجارة، والأصل وش الأصل؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، وأنه لا يجب عليك الإخراج. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا زكاة فيه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوب الزكاة فيه نص ولا إجماع، فيبقى يبقى على الأصل مع الإنسان في الشيء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته إلى وجوب الزكاة فيه بناء على أثر ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد من أصول مذهبه الأخذ بقول الصحابة، ولا سيما مثل عمر رضي الله عنه، فقال إن الزكاة تجب فيه، لكن ما الواجب فيه؟ الواجب فيه العشر، لأنه كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة. وقول المؤلف: من ملكه أو موات. كيف من ملكه أو موات؟ يعني أن النحل قد يأتي إليك ويكون في ملكه، أنت تضع له البيوت، نعم، والعرائش، ويكون فيها. وقد يكون من موات، من الجبال مثلا والبراري، تذهب وتجني وتأتي به. إذا أخذ 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. الآن 160 رطل إذا نسبناه إلى 1600 رطل في الحبوب والثمار، ذكر أن النصاب 1600 رطل، وهنا ذكر 160، كم يكون العشر؟ العشر. أظننا حررنا وزن 1600 رطل. نعم. كم؟ 612 كيلو. 612 كيلو. كم عشرها؟ 100 كيلو. 61 كيلو و2 من 10. 61 و2 من 10. إذا أخذ إذا أخذ من العسل من ملكه أو مواته 61 كيلو لو عجيب القصيم موجود. طيب إذا ما أدري هم يعملون بهذا الرأي ولا لا، والله ما أدري، قد يكون يجهلون هذا الشيء. على القول بأنه إذا باع بستانه أخرج العشر من القيمة، أظن المسألة تكون بسيطة. نعم، إذا عرف أنه يبلغ هذا المقدار وباعه أخرج عشر قيمته. نعم، ها؟ لا مصفى بنا. كيف؟ لا أبدا ما يحميها. هو في احتمال أثر عمر، في احتمال إما أنه في مقابل ذلك أو لأسباب ما ندري عنها، لكن الإمام أحمد رأى أن هذا من باب الزكاة لأنه مقدر، كونه مقدر بقطع النظر عن التعب عليه يدل على أنه زكاة له. قال الركاز ما وجد من دفن جاهلية ففيه الخمس في قليل وكثير. الركاز مبتدأ وما اسم موصول خبره. ما وجد أي ما وجده الإنسان من دفن الجاهلية سمي ركازا لأنه مركوز أي مغروس في الأرض فهو يكون مدفونا. وقوله من دفن الجاهلية بكسر الدال، لأننا لو قلنا من دفن صار مصدرا، ولكن المراد الدفن بمعنى المدفون. وقولها الجاهلية ما قبل الإسلام، لأنه إذا كان من نقود المسلمين لم يكن ركازا. وقوله ففيه الخمس، نعم فيه الخمس لثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفي الركاز الخمس، ولكن ألف الخمس الذي في الحديث هل هي لبيان الحقيقة أو للعهد؟ ما تقولون، هي لبيان الحقيقة ولا للعهد؟ اختلفوا فيها، فقال بعضهم إنها لبيان الحقيقة، يعني أنه يجب فيه واحد من خمسة. وقال بعضهم إنه للعهد، أي الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفيء. ولهذا اختلفوا هل هذا زكاة أو هذا فيء. إذا قلنا بأن أل للعهد صار، لا صار فيئا، صار فيئا يصرف مصرف الفي ويعطى بيت المال ويكون في المصالح العامة، يكون في المصالح العامة. وإذا قلنا إن أل هنا للجنس يعني فيه واحد من خمسة، نعم، فإنه يصرف مصرف الزكاة. ولهذا اختلف العلماء هل هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة ويعطى في الفقراء والمساكين وأهل الزكاة، أو أنه يصرف مصرف الفي فيكون في المصالح العامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصرف مصرف الفي، فيكون أل في قوله الخمس للعهد. لو قرأنا الحديث أو كله ماذا يكون لفظ الحديث؟ العجماء وجبار، نعم، والبئر وجبار، والمعدن وفي الركاز الخمس. القرينة هنا وش تدل عليه؟ جبار هدر، يعني العجمة جبار هدر، هدر يعني جناية البهيمة هدر. من جنس، بس هي الذي سيق معها ما فيه شيء من أموال الزكاة. وين الأول؟ لا، معدن جبار معناه لو سقط الإنسان اللي يستخرج المعدن لو سقط فيه ومات فهو هذا. لا مهم إذا زكاة فيه، معناه لا ضمان فيه. فالظاهر أن القول بأن المراد بالخمس هنا خمس الفي، لا حقيقة الخمس أقرب. ولأننا لا نعهد أن شيئا من الأموال تكون زكاة الخمس، لأن أعلى ما وجدنا في الواجب العشر والخمس كثير. صحيح أن هذا الركاز ما تعبت عليه تعبا كثيرا، لكن نقول لما لم تتعب عليه تعبا كثيرا نأخذ منك الخمس لمصالح المسلمين. فالمذهب أقرب عندي من القول الثاني أنه يصرف مصرف الزكاة. وعلى هذا هل يكون هذا الركاز لواجده أو لصاحب الأرض فيما لو كان في أرض مملوكة؟ لو وجده الإنسان في أرض مملوكة لمن يكون؟ للواجد ولا لمالك الأرض؟ الواجد. ها؟ الواجد. نعم. مالك الأرض. إذا كان أرض أنا. أرض لي أنا شاري منك. نعم. وجاء إنسان مستأجر أبيه حفر لي بير وطاح من الكنز. من وجهه. من وجهه. كما عرف مكان متصل بالأرض أو مالك. إيه هذا مدفون. قرار وقوس والعلم. إيه. أنا في حديث شرع من قول من علم. إيه وش؟ رجل نبي باع رجل حربا رجل فيها زرة فيها ذهب. إيه. هذا لا تنازعوا. أيوة في الآخر خلاص قال هل عندك ولد وقال لها جارية. هلا أين؟ لو انتحل ولد جارية. ما بيقولون إن مالك الأرض قرارها. إنه إيه؟ ويملك الأرض وقرارها وهواءها. إذا وجده في أرض غير مملوكة. الله الظاهر أنك نسيت. نسيت. أخذتم أنه إذا باع أرضا لم يدخل فيها ما هو مودع فيها من كنز وحجر ونحو. أخذت هذا. أخذنا. إلا في باب الأصول. في باب الأصول الثمار. فعلى هذا يكون الكنز ما يدخل في الأرض، ويكون لمن وجده إلا من استؤجر لحفره. من استؤجر لحفره فهو لمن استأجره. وما فهمتم هذا؟ إيه؟ إيه مثل إنسان عرف إن هذه الأرض فيها كنز وجاب واحد وقال بك تحفره وتطلعه لي. فمعلوم أنه لا إيه فهو يكون لمن استأجره. يوقفها. ها؟ يوقفها. يوقفها. ها؟ لا لا لا الركاز ما يصير لقطة، لكن إذا لم يكن من دفن الجاهلية صار لقطة. نعم. إذا قدرنا أن زمن سقيه 6 أشهر. 4 أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة، تطبيقها على المذهب هل نعتبر أنه بمؤونة أو بغير مؤونة؟ ها؟ هو 6 أشهر. 4 أشهر قلنا بمؤونة وشهران بلا مؤونة، هل نقول إن فيه العشر أو نصف العشر؟ نشوف أكثرهم ما نفع. إذا قالوا الشهرين الأخيرات أكثر نفع للزرع من 4 أشهر السابقة، قلنا إذن يعتبر إيه وش يعتبر؟ العشر ولا نصف العشر؟ قلنا 4 أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة. الآن تفاوت، نقول نعتبر الأكثر نفعا. قالوا إن الشهرين أكثر نفع، كم يجب فيه؟ العشر. يجب فيه العشر كامل، لأن الشهرين بلا مؤونة أكثر نفعا للزرع من 4 شهور، فنعتبر الأكثر نفعا ونقول يجب عليك العشر. مفهوم؟ إذا قالوا 4 أشهر التي ليس فيها مؤونة، التي فيها المؤونة أكثر نفع، قلنا يجب عليك نصف العشر. مفهوم؟ طيب إذا قلنا بالرأي الثاني إن المعتبر الزمن، المعتبر الزمن، نقول إذن المعتبر 14 على كل حال، إن كانت بمؤونة فنسخ العشر، إن كان بغير مؤونة فالعشر، ما ننظر للشهرين الثانيات إطلاقا. إذا قلنا الأكثر بعدد السقيات، قلنا كم تسقي بأربعة الشهور؟ قال أربعة الشهور أسقي بالشهر الواحد أربع مرات، كل أسبوع مرة، لأن الزمن شتاء ويكفيه. لكن الشهران الأخيران أسقيه في كل يوم مرة، أيه أكثر؟ ها؟ أربعة الشهور قلنا بالأسبوع مرة، ها؟ كم يصير من سقية؟ 16 سقية. الأخيرات الشهرين كل يوم مرة، كم؟ 60 أو أقل يوم أو يومين، المهم 60. إذن نقول المعتبر الأخير، فيكون هذا يسقى بمؤونة، يسقى بمؤونة، وعليك نصف العشر. لا لا، هو يسقي، يسقي مهما هذا يسقي. هنا هنا مطر واحد مثلا، او يسحب له من نهر او ما اشبه ذلك، او مثل هذا كان عنده ماء في ايام الشتاء يفور الماء في ايام الشتاء، وفي ايام ولا احتر الوقت صار يحتاج الى استخراج بالمكينه. طيب فيه من يرى ان المعتبر القسط، أن المعتبر القسط، بمعنى أننا ما نقول لك عليك العشر كامل أو نصف العشر كامل، بالقسط نجمع السقيات كلها، نجمع السقيات كلها ونقول إذا كانت مثلا 60 وقلنا تو 16 الجميع 76 فيها العشر انقص بقدرها، يعني مثلا 16 من 76 هذه للعشر والباقي للذي بدون العشر، أي أنه بالقسط، ما نغلب هذا، لأن القولين اللي ذكرنا قبل قليل من باب التغليب، يعني أننا ما اعتبرنا الذي بمؤونة إطلاقا، أما هذا فيقول يعتبر لكن بالقسط. هذا القول الأخير في الحقيقة من الناحية العقلية أقرب، أنه يكون بالقسط، قد نوجب نصف العشر، قد نوجب ثلاثة أرباع، قد نوجب نصف وعشر، نصف العشر وعشر العشر مثلا، حسب القسمة. لكن هذا الأخير فيه صعوبة، في صعوبة كثيرة على الملاك، ولو ألزمناهم بهذا أتعبناهم. فالقول بأن الواجب يدور بين نصف العشر أو العشر كاملا بحسب عدد السقيات على القول الأرجح، هذا أحسن شيء. ولاحظوا أن في المذهب تناقضا، لأننا إذا قلنا ثلاثة أشهر يسقى بمؤونة وثلاثة أشهر بدون مؤونة، وتفاوت في النفع، وش الواجب؟ ثلاثة أرباع العشر، ها؟ ثلاثة أرباع لو تفاوت في النفع. وهذا يفضي إلى أنه إذا سقي ثلاثة شهور بمؤونة وثلاث شهور، إذا سقي أربع شهور بمؤونة بدون مؤونة وشهرين بمؤونة، وش اعتبرنا إذا كان أكثر نفعا؟ اعتبرنا أنه ليس فيه إلا نصف العشر، مع أنه بالأول لما سقي ثلاثة أشهر قلنا ما عليك، قلنا عليك ثلاثة أرباع العشر، وهذا فيه شيء من التناقض. نعم، لكن مثلا إنسان عنده بعد واسقى على مطر مضري سبع مضرات وست مضرات في الشتاء، نعم، ثم انقطع المطر صلى الله فينا ويشتغل عليه، نعم، انت اسقاه 20 سقيه او 40 او 60، نعم، قال مثلا يا بنا بعد السقيات لكن هشتا ما انقل لسبع مطرات، يجب عليه نصف العشر، نعم، يكون عليه نصف العشر، بس اكثر مده المده طلع الزرع ما بقى الا سنبل، نعم سنبل الزرع، اي نعم، كل هالمده هذه ما نعتبرها، اي لان ما بغى ماء، بس ما دام من المدار على التعب، ان علمنا بحكمه لأن الشارع أوجب العشرة ونصفه من أجل التعب، والتعب الأخير يقابل التعب الأول، ما هو بيقابله أكثر من أضعاف المضاعف. والله بعيد المعتبر، لا ما هو ضار الحديث، ضار الحديث فيما سقي، إن المعتبر السقيات فيما سقي بالنظر. فأنا الآن تعبي عليه هذه المدة لأن الزرع الآن يحتاج إلى أن يسقى كل يوم، لو أتركه يوم واحد اختل الزرع، يكون هذا الزرع دف ضرورته، لكن في زمن الشتاء ما يهمه. نعم. فأقرب الأقوال عندي أن المعتبر عدد السقيات ما دام أن المرجع أو أن الحكمة والعلة هو التعب. نعم. المطر ما هو مثل إيه؟ المطر يفقد إيه، لأن ماء المطر كما قال عز وجل مبارك، وأيضا غالبا يكون في زمن الشتاء الغالب. طيب الآن عندنا صار فيها أربعة أقوال في الحقيقة. القول الأول المذهب أنهما إذا تفاوتا فبأكثرهما نفعا، والقول الثاني إذا تفاوتا فبأكثرهما زمنا، والقول الثالث إذا تفاوتا فبأكثرهما سقيا، والقول الرابع أنه بالقسط، بمعنى ما نعتبر الزمن ولا عدد السقيات، نعتبر القسط. قسط معناه أن ما نقول ثلاثة أرباع أو نصف العشر أو العشر، نقول بالقسط من نصف العشر إلى العشر كل هذه هذا الفرق يقسط. نعم. مرة نقول تساوي تشبه هذه الأقوال. إيه. نعم صحيح، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي حتى إذا تساوي ينبغي أن نعتبر عدد السقيات. نعم. شيخ. نعم. فيها الآن إلى جت مرة يعني جو ناس اشتروا تمر خمسة أو سبعة شراكة. نعم. هم انحرجوا على المخل. طيب إذا كان الزكاة هذا كما تعلم الزكاة قد وجبت على الفلاح. طيب لو علموا أنه هم بزكاة ما علموا، مثل ما عليه هو ما علم شيء أبدا، ما علم شيء، وإن كان في وقت لأنه هو ما يمكن بيعه إلا بعد بدو الصلاح. اي، وإذا بدا الصلاح صار الوجوب على من؟ على المالك، على الأولين المالك والفلاح. قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في البلدة. نعم. فرما يقول يستقر الوجوب في يوم حصاد، فأتحقه يوم حصاد. نعم، هذا الواجب، الواجب الدفع في هذا الوقت. لكن استقرار الوجوب بمعنى أنه لو تلفت قبل أن، لأن إلى الآن ما تم ملكه عليها، ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في السرقة بين الذي يسرق بعد أن يؤويه الجرين والذي يسرق قبل ذلك، فلم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام تمام الملك لمالك الثمر إلا إذا أواه الجريد. وقوله ما يخذ الحق إلا مصرح. نعم. هو قوي على أخلاقه الله، قالت حقه يوم حصاد، إنه لا يخذ الحق إلا مصرح. نعم. الثمر إلا يعني. أما جذاذ الثمر واضح إنه يكون يابس إذا وقت الجذاذ يكون يابس، لكن مسألة الحصاد إذا قلنا أنه يعطى يوم حصاده وهو يلزم يكون في سنبولي، وما أدري أنا. نعم. هذا الآن في عمل الناس في الأرض أنهم يعني يعملون ثم قد تصبح السماء يعملون إيش؟ يعملون الزرع. نعم. شلون؟ يضعون الحلال والسوالي. نعم. ويبدأ يسقون، ثم يأتي مطر، ثم يقفون عن الإسلام، ثم يسقون غيره. المؤلف يقول مع الجهل العشر. إذا جهلنا الواجب العشر لأنه أبرى للذمة. صحيح. نعم. أبرى للذمة أحوط. نعم. إيه، لكن ما أدري الآن مش يعتبر. فنقول أبرى ذمتك بيقين. في القول الثاني في انه يخرج النصف فقط، نصف العشر لانه متيقن وما زاد مشكوك فيه، لكن الاولى العشر احسن لانه احوط وابرى للذمه ويخشى من التلاعب. يخشى من التلاعب. غير الامور اوسط. مثلا حين مستعد للسقيه. ها؟ بالنسبه للشخص هذا حين مستعد للمعونه. نعم. لكن اتى مثلا او ضيف. اي. يعني يكفي صحيح. اللي غالبا ان الشيء الذي مو بعل ان الرجل مستعد يفتقر، ولكن ربما يزل المطر اتبع الامطار ولا يحتاج. فنقول في مثل هذا ان بقي كل مده محتاج فانه يجب عليه العشر، وان بقي اكثر المده يحتاج الى المؤونه فهو نصف العشر. نعم. هذا أساس العشر هو الأصل. هو الذي تبرع به الذمة. لا ما هو الأصل. الأصل النصف العشر والعشر. الأصل نصف العشر فيما سقي بمؤونة. والعشر فيما سقي بلا مؤونة. هذا الأصل. هذه هم قالوا براءة لأجل احتياط براءة الذمة يجب نلزمه بالعشر. كيف ما تزداد ثروة يوفق بين الجهد والجهد. لا هو ثلاثة أرباع إذا علمنا، أما إذا جهلنا فإما أن نقول أن الأصل براءة الذمة ولا يجب للنصف العشر، أو أن الأصل الاحتياط ويجب عليك العشر كامل. والله شخص الدار فوق هذا الجريم إذا راه جريم يعني مو قوي، لأنه يعتبر هو حقيقة ما يمكن يستقر موقف عليه أبدا إلا إذا أويت إلى الجريم، أما قبل في رؤوس النخل أو الزرع في سنبولي لأنه إذا راه جريم يعتبر حرزة يعني الشركة خاص. لا حرزة مستقر أيضا، ما يستقر ملكي عليه إلا بهذا أبدا، ولا يكون في قبضتك تماما إلا بهذا. نعم. أيه. لا لا هم قاسوا على مسألة السرقة وقالوا إنه ما يمكن يتم عليه يتم قبضه والاستيلاء عليه إلا بهذا. نعم. أنا فائضين. قال إذا كان أحد ما يستمر والآخر غيره. نعم. وما يبلغ النصاب إلا إذا ضم الإخوان. نعم. نقول يضم أحدهما إلى آخر يطلب من النصاب ويخرج من كل واحد بحسبه، فيخرج من الذي يسقى بمؤونة نصف العشر ومن الذي يسقى بلا مؤونة العشر كامل، لكن في تكميل النصاب يضم بعضهم البعض. يعني نعتبر النسبة. يعني هذا مثلا يبلغ 150 صاع وهذا 150 صاع، الجميع نصاب، لأن النصاب 300 صاع، فيجب عليه الزكاة الآن، لكن الأول اللي 150 صاع وهو يسقى بمؤونة عليه نصف العشر، والثاني الذي يسقى بلا مؤونة عليها العشر كامل. المذهب لا يضم لا يضم يضم هذه الماشية. هم يرون ان الاختلاط والتفريق ما يكون الا في الماشيه فقط كما سبق، والمساله كما تعرف خلافيه، وقلنا ان الذي يظهر ان الاموال الظاهره ان تؤثر فيها الخلطه وتكون كالماشيه لا لا الذي يظهر لي انه اذا ملك الانسان نصابا سواء متفرقا او مجتمعا يجب عليه الزكاه. الحديث نعم لا يفرق بين المجتمع، ولا لان الانسان المالك قد يتحيل ويجمع بين المتفرق او يفرق بين المجتمع او يصل مثلا له صاحب ويجمعون ما لديهم ويتحيلون، مثلا انا عندي 40 وانت 40 والثالث 40 هذه من شخص. ولهذا قال ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بينهما بالصوت. المذهب حتى الشخص الواحد في الماشية يمكن يجمع ويفرق نبينك يا أخي معنى هذا رجعنا إلى أول الزكاة. لا بس أساس المسألة قلنا نعم قال كمستاذ للصفي كما هو وقع من حديث الأمطار نحن نرى إذا كان لأن المستعجل السقي إما أن يتواتر الأمطار ولا يحتاج إلى سقي هذا يكون سقي بلا مؤونة، وإما أن لا تتواتر ويصير مثل يسقي أكثر أوقاته فهذا يعتبر فيه مؤونة ولا يجب عليه إلا نصف العشر. باب زكاة النقدين. زكاة النقدين قلنا النقدان هما الذهب والفضة، سمي بذلك لأنها تنقد أي تبرز وتظهر حتى يتبين ما فيها من الغش وعدمه، وقيل لأنها تنقد أي تدفع بدون تأجيل، وأن النقد ضد النسيئة، فيقال نقد ونسيئة. وعلى كل حال فالمراد به الذهب والفضة. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. ربع هذه فاعل يجب. قوله يجب في الذهب هذا قد علم مما سبق من وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة، لكن المراد بيان مقدار نصابه. قال إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال عبارة عن صنجة يوزن بها وتبلغ 2.25 غرام، فيكون 20 مثقال 85 غرام. أربعة ربع. 20 مثقال. إذا قلنا كل مثقال 2.25 غرام، كم يصير؟ 45. 20 مثقال يا أخي، 20 ما هي 10، 20 أقول مثقال 4.25. مثقال كم تقول؟ 20 فيها 4.25. إيه. 85. 20 فيها 2.25. 45. 45. وفي 4.25. 85. 4.25. قال إذا بقى المثقال يساوي دينارا إسلاميا، ولهذا 20 دينارا تساوي 20 مثقالا. وهذا الذي ذكر المؤلف أنه 20 مثقالا قد وردت به أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة وآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح لغيره. ولهذا لا شك أن نصاب الذهب 20 مثقالا. وأما قول ابن عبد البر أنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهذا مردود عليه، لأن هذا قد ثبت بما يكفي حجة أن نصاب الذهب هو هذا المقدار 20 مثقالا. وقوله في الفضة إذا بلغت 200 درهم هذا دليلها واضح، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 20 و100 فليس فيها صدقة، إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فنصاب الفضة مجمع عليه، لكن نصاب الذهب مختلف فيه، والصحيح أنه 20 مثقالا. وقوله ربع العشر منهما، ربع العشر يعني 1 من 40، فتقسم اللي عندك من الذهب على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، أو الذي عندك من الفضة تقسمه على 40 فالخارج بالقسمة هو الزكاة. العامة الآن يقولون 2.5%، هذا صحيح، لأن 2.5% هي 1 من 40، لكن هذا التعبير أخشى منه ضررا، أخشى أنهم يظنون أن هناك وقصا، 2.5% ما عاد تجب الزكاة إلا إذا صار 200، لأن فهذا التعبير أنا أحب أن ينقل الناس منه، لأنهم لا يفهمون، أخشى أن ما يفهمون 2.5% إلا كل 100 لها 2.5 وما بين 200 وقص، وهذا خطير. لكن لو عودناهم وقلنا 1 من 40 لكان أسهل، ولا يحتاج إلى إشكال، بمعنى أن نقول اقسم ما عندك من المال على 40، فالناتج أو الحاصل بالقسمة هو الواجب. بس يشتغل عندهم الناس 25 مرتاح عند العوامل. اي ما خالف. طيب ولا الف الثانيه 25 معناها ما بين الالفين معناها وقص. لا انا اخشى انه يفهم هذا، انا اخشى ان يفهم. ولهذا دائما احنا نقول للناس اللي يسالون اقسم اللي عندك على 40 والناتج والحاصل بالقسمه هو الواجب. ربع العشر الا ربع العشر لكن نقول بس ربع العشر يقسمونه على 10 على كل حال يعني الناس يختلفون. على كل حال الواجب احنا الان عرفنا ربع العشر 41، وانما كان ربع العشر لان الحصول عليهما صعب بخلاف الثمار فان الشارع اوجب فيها العشر او نصف العشر، وبخلاف الركاز على القول بأن الواجب فيه زكاة ففيه كما سبق الخمس. نعم لأن الركاز أقلها تعبا وأكثرها مالا، فإن الغالب أن الركاز يكون مالا كثيرا بخلاف الزروع والثمار ففيه أشيء من التعب وفيها أيضا شيء من التلف، قد تتلف بالآفات. لكن هذا شيء وجدته بالأرض حفرته وطلعته، مع أن الصحيح كما سبق أن الواجب فيه الخمس يصرف مصرف الفي. نعم لا لا بس عند إخراجه، ثم عاد إذا كان من الأموال الزكوية ودار عليه الحول يزكى. هي نعم فورا. ثم أحد عشر جنيه هو ثلاثة أصباع هنا. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالأجزاء. ما الفرق بين قولنا إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ لأن هذه المسألة بالحقيقة أصلها فيها قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، وهو هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم. المذهب أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بمعنى أنه إذا كان عندك 10 مثاقيل وعندك 100 درهم إن نظرت إلى نصاب الفضة غير تام، أو نصاب الذهب فغير تام، لكن تضم أحدهما إلى الآخر فيتم النصاب ويجب عليك الزكاة فيهما. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يضم، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا عليك زكاة ولا لا؟ لا ما ليس عليك زكاة. حجة القول الأول يقولون إن الذهب والفضة مقصودهما واحد، كلاهما قيم الأشياء، أنت تشتري الشيء بالذهب وتشتريه أيضا بالفضة، فالمقصود منهما شيء واحد وهو أنها أثمان للأعيان، فلما كان المقصود فيهما واحدا صار حكمهما واحدا. والقول الثاني الذي يقول إنه لا يجب، إنه لا يضم، يقول لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة صريحة في أنه لا تجب فيهما إلا إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هذا واضح أنه يعتبر الفضة برأسه. وكذلك في الذهب إذا كان لك 20 دينارا فواضح أيضا أنه يعتبر الدينار أو الذهب بنفسه. وأما التعليل بأن المقصود فيهما واحد فهو منقوض بكون الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، مع أن مقصودهما واحد وهو الاقتيات، ومعناهما واحد وهو الادخار. وضم الذهب الشعير إلى البر حتى على المذهب لا يضم، وإن كان فيه خلاف لكن كلامنا على المذهب الذين يقولون بضم الذهب إلى الفضة، والراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وأن لكل واحد منهما حكمه. إذا قلنا بالضم هل نضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ ما صحيح، ما نحكم على شيء إلا بعد تصوره. الفرق بينهما هذا رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، إذا قلنا أن الضم بالأجزاء قلنا تجب عليك الزكاة سواء اختلفت القيمة أو اتفقت، يعني سواء كان نصف نصاب الذهب يساوي نصف نصاب الفضة أو أكثر أو أقل، لأن المعتبر الأجزاء. إذا قلنا المعتبر القيمة الضم بالقيمة وقال رجل أنا عندي نصف نصاب من الذهب بالوزن ونصف نصاب من الفضة بالوزن، لكن نصف نصاب الذهب لا يساوي إلا 50 درهما، لا يساوي إلا 50 درهما، إذا ضممناها الآن بالقيمة كم صار عنده من النصاب؟ 150، ما تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. صحيح هذا نصف نصاب من الذهب لكن قيمته نعم أقل من نصف نصاب من الفضة، فعلى هذا لا تجب فيه الزكاة لأن المعتبر الضم بالقيمة، وهنا قيمة الذهب تنقص عن نصف نصاب من الفضة فلا يجب عليه الزكاة. ما خال تضم الذهب إلى الفضة لا الذهب، وشلون يعني؟ لأن طيب لو ضمتها إلى الذهب الذهب ما يساوي إلا 50، مهما عملت الذهب ما يرتفع إلا 50 على القياس على الفضة. إيه نعم. لا الراجح أنه لا ضم، الراجح أنه لا ضم أصلا، فلا نفرق بين المسألتين. هذا يعني التفريق هذا ما له داعي، لأن القول الصحيح أن الذهب جنس مستقل وأن الفضة جنس مستقل، والدليل على ذلك في حديث الربا. في الربا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلولا أنهما جنسان مستقلان ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع دينارا بدينارين ويبيح أن تبيع مثقالا بعشرة مثاقين من الفضة. نعم. وهم يقولون أيضا جنس، وهم في الربا يقولون نعم، يقول هذا جنس وهذا جنس. ثمر أيضا جنس. وكذلك في الثمار. نعم. وكذلك في الحبوب. نعم. ها؟ هذا المرجوح من المرجوحين. شلون؟ الراجح من المرجوحين. المرجوح. ها؟ لا، هو إن قلنا بالضم فهو بالأجزاء أحسن. إن قلنا بالضم فالمذهب أصح من أقول الثاني. إنه ما يعتبر أجزاء إلا إذا كان عروض، إذا كان عروض مثل أموال الصيارف واضح. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هذا صحيح أن قيمة العروض تضم، لأن المقصود من العروض إيش؟ القيمة. ولهذا قال العلماء إن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، تقوم بالأحظ من الذهب أو الفضة. مثل رجل عنده عروض تساوي 50 درهما، نبي نشوف على المذهب، ودنانير تساوي 50 درهما ومئة درهم، عليه زكاة ولا لا؟ ها؟ عليه زكاة لأنه يعني كمل النصاب. وعلى القول بعدم ضم الذهب إلى الفضة وهو الراجح لا زكاة عليه. طيب عنده 100 درهم وعروض تساوي 100 درهم، عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة حتى على القول الراجح، لأن المقصود بالعروض هو القيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، طيب عنده عروض تساوي 20 مثقالا وتساوي 150 درهما، فيها زكاة ولا لا؟ لا، عروض عنده تساوي 20 مثقالا من الذهب وتساوي 150 درهما من الفضة، فيها زكاة ولا لا؟ نعم، نقول العلماء يقولون تقوم بالأحض، فهنا إن قومناها بالذهب ففيها الزكاة، إن قومناها في الفضة فلا زكاة فيها، نقول نقومها بالذهب لأن ذلك أنفع للفقراء، وهو لو أراد أن يبيعها بالذهب أخذ 20 مثقالا. طيب لو كان بالعكس تساوي 15 مثقالا ومئتي درهم من فضة، ففيها الزكاة. فالعلماء يقولون إن قيمة العروض تضم إلى النقدين وتعتبر عند التقويم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. أيهن؟ كيف؟ خمسة عشر دينار. إيه مثقال، وهو دينار، الدينار السامي مثقال. إيه لكن يكمل بفضة، لأن هذا عروض، هذا له بذهب ولا فضة، هذا عروض. إنسان عنده السلعة مثلا إن قومها بالذهب صارت 15 مثقال فقط، إن قومها بالفضة صارت 200 درهم. يقول يجب عليك الأحظ، أن تقومها بالأحظ. طيب نحن الآن نعبر، بل تعبير المؤلف وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، في الذهب قال 20 مثقالا وفي الفضة قال 200 درهم، فظاهر كلام المؤلف أن الذهب يعتبر بالوزن وأن الفضة تعتبر بالعدد، فهمتم؟ فيكون فرق المؤلف بين الذهب والفضة، فالذهب رده إلى الوزن وأما الفضة فردها إلى العدد، والمذهب ردهما جميعا إلى الوزن، وقالوا إن المعتبر في الفضة أن تبلغ 140 مثقالا، 140 مثقالا هذا نصابها بالوزن، وفي الذهب أن يبلغ 20 مثقالا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على العكس، قال إن المعتبر العدد، فتجب في الفضة إذا بلغت 200 درهم وفي كل زمان بحسبه وفي كل مكان بحسبه، وكذلك في الذهب إذا بلغ 20 دينارا سواء قل ما فيه من الذهب أو كثر. ولكن أيهما أحوط، أن نعتبر العدد أو الوزن؟ الوزن يعني. طيب ما يصح، إن أطلقتم ما أصبتم، إن أطلقتم ما أصبتم، إلا أن كان 200 درهم ما يصل. إذا اعتبرنا العدد بالحقيقة ربما ما يصل إلى 140 مثقالا، قد تكون السكة الصغيرة الدرهم صغير، نعم يقل ما فيه من الفضة فلا يبلغ 140 مثقالا، وكذلك بالنسبة للذهب قد يكون الدينار ينقص عن المثقال، فالحقيقة ما تستطيع أن تحكم فتقول إن الأحظ للفقراء اعتبار الوزن ولا أن الأحظ للفقراء اعتبار العدد، والأدلة في ذلك مختلفة. إن نظرنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، رجحنا إيش؟ الوزن. وإن نظرنا في الرقة في 200 درهم من ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 ومائة فليس فيها صدقة، رجحنا العدد. فأي شيء نرجح؟ نحن العدد الوزن. يعني معناه نشوف الأحظ. عبد الله يقول ما دمنا نقول في تقويم العروض نرجع للأحظ. فلنرجع أيضا إلى تقدير النصاب إلى الأحظ، في تقدير النصاب إلى الأحظ، ونقول إن كان الأحظ اعتبار الوزن اعتبرناه، إن كان الأحظ اعتبار العدد اعتبرناه. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، في حديث الصداق ما يؤيد أن المراد بهذه الأواقي عدد معلوم.